ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما

كذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم

ذلك بأنهم قوم